أيها الإخوة المؤمنون المصلون الكرام، في رحاب جامع العارف بالله الشيخ عبد الغني النابلسي بدمشق، الأخوات والإخوة المستمعون الأعزاء عبر أثير الإذاعة السورية، مع أن نستمع الآن إلى خطبة الجمعة وهي لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. يا رب علمنا من علمك المخزون، واحفظنا بسر اسمك المصون، حققنا بحقائق أهل القرب، واسلك بنا مسالك أهل الحب، أغننا بتدبيرك عن تدبيرنا، وأخرجنا من ذل معصيتك إلى عز طاعتك، وطهرنا من الشك والشرك. اللهم بك نستنصر فانصرنا، وعليك نتوكل فلا تكلنا، وإياك نسأل فلا تخيبنا، ومن فضلك نرغب فلا تحرمنا، ولجنابك ننتسب فلا تبعدنا، وببابك نقف فلا تطردنا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، غنى كل فقير، وعز كل ذليل، وقوة كل ضعيف، ومفزع كل ملهوف. فحاشا يا رب أن نفتقر في غناك، وأن نضل في هداك، وأن نذل في عزك، وأن نضام في سلطانك. وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله خير نبي اجتباه وللعالمين أرسله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق الجهاد وهدى العباد إلى سبيل الرشاد. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، في دنيا العروبة والإسلام، موضوع الخطبة اليوم الامتحان، فبه يكرم المرء أو يهان. الامتحان الأكبر في الخطبة الأولى، والامتحان الأصغر في الخطبة الثانية. أيها الإخوة الكرام، في كل مكان تعيش البيوت في هذا الشهر أزمة الامتحانات التي تطرق الأبواب كل عام، وما إن يقترب هذا الموسم حتى ترى كثيرا من البيوت قد أعلنت عن حالة التأهب القصوى والاستعداد الكامل لدخول معمعة الامتحان التي يكرم المرء فيها أو يهان. وهذا جهد مشكور وعمل مأجور إذا صلحت النية وخلص المقصد لله رب العالمين. ولكننا لو تأملنا هذا الاهتمام من أجل الامتحان، ثم نظرنا إلى ضعف الاستعداد وقلة الاهتمام وشدة الغفلة عن ذلك الامتحان الرهيب الذي خلقنا من أجله، لرأيت العجب العجاب. قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. والفرق واسع والبون شاسع بين امتحان الدنيا وامتحان الآخرة. وإليكم أيها الإخوة أوجها من ذلك التباين والاختلاف بين الامتحانين. فمن حيث الموضوع، امتحان الدنيا في كتاب أو جزء من كتاب، وفي وريقات معدودات، وفي مجال من مجالات الحياة، وضرب من ضروب العلم. أما امتحان الآخرة ففي كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، قد حوى الأقوال وأحصى الأفعال، وأحاط بالحركات والسكنات، وألم بالخطرات والزلات. قال تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فالصغائر مسجلة كما أن الكبائر مدونة. قال تعالى وكل صغير وكبير مستطر. فالعباد يقولون ويعملون، والكتاب من الملائكة يكتبون، ويوم القيامة يخرجون ما كانوا يحصون ويستنسخون. قال تعالى هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فتنشر الفضائح وتظهر القبائح ويبدو ما كان مخبوءا من الذنوب تحت ركام الغفلة والنسيان. قال تعالى يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. هذا من حيث الموضوع. فماذا من حيث الأسئلة؟ امتحان الدنيا أسئلته محدودة في بعض مفردات الكتاب، فلا يمكن للمعلم أن يسأل الطالب عن كل دقيق وجليل من محتويات المنهج، وربما تدركه الشفقة فيختار له أسهل الأسئلة وأيسرها، ولعل المدرس يراجع مع الطالب الإجابة قبيل الامتحان بأيام مساعدة له وتيسيرا عليه. أما امتحان الآخرة فالأسئلة حاوية لجوانب الحياة شاملة لدقائق العمر، أسئلة عن المعتقدات، وأسئلة عن الأقوال، وأسئلة عن الأفعال، وأسئلة عن الأموال، وأسئلة عن النيات، وأسئلة عن العبادات، وأسئلة عن الأوقات، وأسئلة عن الأمانات. سؤال خطير جد خطير عن كل كبير وصغير وعظيم وحقير. قال تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. إنه موقف السؤال والحساب بين يدي ملك الملوك وعلام الغيوب. قال تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون. وقال عليه الصلاة والسلام لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. وقال أيضا ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده ومسؤولة عنهم، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقال أيضا إن الله تعالى سائل كل راع عما استرعاه: أحفظ ذلك أم ضيع حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. أيها الإخوة، ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت غاية كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء. هذا من حيث الأسئلة. أما من حيث المكان، امتحان الدنيا في جو مهيأ ومكان معد، فالكراسي مريحة والأنوار صافعة والأمن والأمان متوافران في مكان الامتحان. أما امتحان الآخرة ففي جو رهيب وموقف عصيب ومكان عجيب. قال تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. أهوال عظيمة وكربات جسيمة وأحوال مفجعة ومناظر مدهشة ترتعد منها الفرائص وتقشعر منها الجلود، وتنخلع لها القلوب وتشيب منها مفارق الولدان. قال تعالى: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. يوم يجمع الله الأولين والآخرين فإذا هم بالساهرة حفاة بلا نعال عراة بلا أردية غرلة، أي من دون ختان. قال تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال عليه الصلاة والسلام: تحشرون حفاة عراة غرلة. فقلت: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. فقال: يا عائشة، الأمر أشد من أن يعنيهم ذلك. القبور تبعثرت، والأفلاك تفجرت، والنجوم تكدرت، والسماء تفطرت، والجبال سيرت، والبحار سعرت، والشمس كورت، والجحيم برزت، والوحوش جمعت، وعلى أرض المحشر حشرت. قال تعالى: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. القلوب واجفة، والأبصار خاشعة، والأعناق خاضعة، والأمم جاثية على الركب تخشى العطب لما ترى وتسمع من مهلكات وخطوب. فالميزان منصوب، والصراط مضروب، والشهود تشهد، والجوارح تفضح، والصحائف تنشر. وإلى الله يومئذ المستقر، فأين المفر؟ قال تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. هذا من حيث المكان، فماذا من حيث الزمان؟ امتحان الدنيا إن طال زمانه وامتد أوانه فهو في ساعة من نهار أو أكثر بقليل، أما امتحان الآخرة فهو في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وعندما يعيش المجرمون ذلك اليوم الطويل بما فيه من خطب جليل، يقسمون الأيمان المغلظة أنهم ما لبثوا في الدنيا إلا قليلا وما عاشوا فيها إلا يسيرا. قال تعالى: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. فيفزعون نادمين وعلى أعمارهم متحسرين. إنه زمن يسير وعمر قصير، ثم كان حساب عسير وإلى الله المصير. قال تعالى: قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. والعاقل الحصيف يعلم علم اليقين أن ما هي بضع سنين أو أقل من ذلك أو أكثر، ثم يقبر ثم ينشر ثم يحشر، فإذا به واقف بين يدي ربه في يوم العرض الأكبر، فيستعد لما أمامه من أهوال يوم القيامة، فيغنم أيامه ولياليه فيما يقربه من خالقه ومربيه بالمبادرة إلى الطاعات والأعمال الصالحات والمسابقة في الخيرات قبل أن تأتيه المنية ويصاح في قافلة الهلكة: الرحيل الرحيل. قال تعالى: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. هذا من حيث الزمان، فماذا من حيث المراقب الذي يراقب في الامتحان؟ المراقب في الدنيا مخلوق مثله، محدود القدرات، معدود الإمكانات، ينسى ويغفل، ويسهو ويتنازل، وليس بالإمكان أن يحيط بقاعة الامتحان. أما الرقيب على امتحان الآخرة وله المثل الأعلى، فهو الذي لا يضل ولا ينسى، قد أحاط بكل شيء علما، لا تخفى عليه خافية، ولا يعزب عنه مثقال ذرة، ولا يغيب عن بصره شيء من الأشياء في الأرض ولا في السماء. قال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، فقال: إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، أين تغيب عن سمعه وبصره وهو السميع البصير، وأين تهرب عن علمه ونظره وهو العليم الخبير، وأي حجاب يواريك ويحجبك عنه. ومن حيث النجاح، النجاح في امتحان الدنيا مؤداه أن يرتقي العبد في مراتبها ويعتلي في درجاتها، وأي درجة هذه وأي مرتبة تلك، والدنيا بما فيها من نعيم ولذة منذ خلقها الله تعالى وإلى أن يرثها وهو خير الوارثين، نعيمها لا يساوي في نعيم الآخرة إلا كقطرة أخذت من بحر لجي. قال عليه الصلاة والسلام: والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه هذه، وأشار بالسبابة، في اليم، فلينظر بما ترجع. إذا وضعت أصبعك في البحر ورفعتها بما رجعت من ماء البحر؟ أما نجاح الآخرة فهي الزحزحة عن النار والدخول إلى الجنة فضلا من الله ومنه. قال تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أيها الأخ الكريم، أيتها الأخت الكريمة المستمعة، تأمل فرحة المؤمن العارمة وسعادته الغامرة عندما يثقل بالصالحات ميزانه وتثبت على الصراط أقدامه، فيأمن يوم الفزع الأكبر جنانه ويلقى حجته وبيانه، فيرفع كتابه فوق رأسه وينشره بين الخلائق ويستعلي بصوته وينادي على رؤوس الأشهاد في فرح وسرور وبهجة وحبور: هاء مقرأ كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وكما أن النجاح يتفاوت في الدنيا بين مقبول وجيد وجيد جدا وممتاز، ثم تأتي مراتب الشرف وأوسمة التفوق، درجات بعضها فوق بعض، كذلك يوم القيامة، فدخول الجنة لا يكون إلا بفضل الله ومنته، ثم يكون التفاوت في الدرجات والتمايز بين أهلها في النعيم والخيرات على حسب أعمالهم الصالحة في الدنيا، فكلما زادت حسناتهم زادت درجاتهم، وكلما كثرت طاعاتهم ارتقوا في منازلهم وعظمت كرامتهم. قال تعالى: ولكل درجات مما عملوا. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. فجد أيها الأخ الكريم واجتهد، ولا يسبقنك إلى الجنة ممن عرفت أحد. وعلو الهمة من الإيمان. ومن حيث الرسوب، الإخفاق في امتحان الدنيا هين سهل، فهو خسارة لدرجة أو لمرحلة أو لمرتبة لا تساوي عند الله جناح بعوضة. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة، فإذا هو بشاة ميتة في الطريق، فقال: أترون هذه هينة على صاحبها؟ فوالذي نفسي بيده للدنيا أهون على الله من هذه على صاحبها. ولو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها قطرة ماء أبدا. وحسب الدنيا حقارة ودناءة أن الله تعالى جعلها دار بلاء وامتحان، وموطن غفلة ونسيان، وموقع خطيئة وعصيان، ولو كانت نعمة لساقها بين يدي رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم الذي كان عيشه منها كفافا. أما الرسوب في امتحان الآخرة فخسارة الأبد وحسرة السرمد وألم لا ينفد وندم لا ينقطع وعذاب لا ينتهي وعقاب لا ينقضي. يوم يكب المجرم على وجهه في نار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى، فيخسر نفسه وأهله وما له. قال تعالى: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. وأي خسارة أكبر من أن يرى العبد غيره يساق في سعادة ومسرة إلى جنة عرضها السماوات والأرض لينعم بما تلذ به العين وما تشتهيه النفس ويطرب له السمع ويسعد به القلب، ثم يقاد هو في ذلة وصغار ومهانة وانكسار إلى نار وقودها الناس والحجارة، حيث العقاب والعذاب والبلاء والشقاء والنكال والأغلال مما لا يخطر على البال ولا يوصف بحال من الأحوال. قال تعالى: وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. والخسار الأكبر والحرمان الأعظم أن يحرم العبد من لذة النظر إلى وجه الله الكريم. قال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وكما يرجع الطالب الخائب باللوم على نفسه والتقريع والتوبيخ لها والندم على تفريطها، ينقلب الحال بأهل الرسوب في الآخرة إلى الأماني العقيمة، ويركنون إلى الأحلام السقيمة، ويتمنون أن يعودوا ليجدوا ويجتهدوا. قال تعالى عنهم: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. ومن حيث فرص التعويض، امتحان الدنيا أسوأ ما فيه الرسوب، وغالبا يكون لدى الراسب فرصة أخرى وكرة ثانية حتى يتم له النجاح أو يغير مجال الدراسة والبحث، لعل في ذلك خيرا كثيرا لا يدركه وفضلا عظيما لا يعلمه. فكم من باب أغلق في وجه صاحبه وكان الخير في إغلاقه، ولو أنه ولج فيه لوقع في البلاء والمحن والرزايا والفتن. قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أما امتحان الآخرة فلا فرصة ثانية ولا كرة آتية، إنما هي رحلة عمل تنتهي لحظاتها وتنقضي أوقاتها، ثم تحين ساعة الانتقال إلى الكبير المتعال. قال تعالى: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. وعند ذلك ينادي المفرط المخلط في كمد ونكد: رب ارجعون، لما أيها الغافل؟ لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فهل يجاب له سؤله ويحقق له أمله؟ كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وعندما يخفقون في الاختبار ويدخلون النار يعذبون بها ويصلون سعيرها ويحرقون بحرارتها، ينادون وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل غير الذي كنا نعمل. فيأتيهم التقريع والتوبيخ الذي يزيد في حسراتهم ويضاعف من لوعاتهم: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. والجزاء في يوم الجزاء: فذوقوا فما للظالمين من نصير. رحلة العمر انتهت وفرصة الزرع انقضت وقد حان أوان الحصاد، فوا بشرى للزارعين بما حصدوا، ووا أسفاه على الخاملين يوم جد المشمرون وهم رخدوا، وفاز بالغنائم طلابها وبالمعالي أربابها. أما أولئك البطالون فقد حيل بينهم وبين ما يشتهون، فإن الله الذي يعلم ما كان ويعلم ما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، يعلم أنهم لو ردوا إلى الدنيا وفسح لهم في الأجل لعادوا لما نهوا عنه من المعاصي والموبقات والخمول والكسل. قال تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فيا لهذا الإنسان، ما أشد ظلمه لنفسه وما أعظم جهله بعاقبة أمره، إنه كان ظلوما جهولا. والخاتمة وبعد، نعتقد إن شاء الله جازمين أنه لم يبق لنا بعد هذا البيان إلا أن نستشعر أننا في امتحان رهيب في كل ما نأتي ونذر، وفيما نحب ونكره، وفيما نعتقد وننوي، وفيما نرى ونسمع، وفيما نعطي ونمنع، وفيما نأكل ونشرب، وفيما نسكن ونركب، وفيما نقول ونعمل، وذلك على مدى الدهر وبطول العمر. واليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. فلنر الله منا خيرا، نسر به يوم نعرض عليه ونقف بين يديه، حيث تعطى الجوائز لكل فائز ويزج بكل خاسر إلى نار السموم. في النهاية، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، عطاء غير مجذوذ. وفي هذا بلاغ لقوم عابدين. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. والحمد لله رب العالمين. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار يا رب، اجعل النجاح حليف المسلمين لما تحب وترضاه يا عزيز ويا جبار. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، حضوراً ومستمعين، إن التعلم والتعليم قوام هذا الدين، ولا بقاء لجوهره ولا ازدهار لمستقبله إلا بهما. والناس أحد رجلين، متعلم يطلب النجاة وعالم يطلب المزيد. وقد قال عليه الصلاة والسلام: العالم والمتعلم شريكان في الخير، ولا خير في سائر الناس. وتعلم العلوم المادية يحقق عمارة الأرض عن طريق استخراج ثرواتها واستثمار طاقاتها وتذليل الصعوبات وتوفير الحاجات، تحقيقاً لقوله تعالى: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، يعني أمركم أن تعمروها. وتعلم العلوم المادية والتفوق فيها قوة يجب أن تكون في أيدي المسلمين ليجابهوا أعداءهم، أعداء الحق والخير والسلام، تحقيقاً لقوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. لأن قوة هذا العصر في العلم، بل إن الحرب الحديثة ليست حربا بين ساعدين ولا بين سيفين، بل هي حرب بين عقلين. وبالتحرر من الجهل والوهم واعتماد وحي السماء والنظرة العلمية واتباع الطريقة الموضوعية، نستطيع أن نسقط كل الدعاوى الباطلة المزيفة التي يطرحها أعداؤنا، أعداء الدين، للنيل من إمكاناتنا وطموحاتنا. فباعتماد النظرة العلمية تصح رؤيتنا، وبإيماننا بالله واستقامتنا على أمره نستمد منه قوتنا. قال تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أيها الإخوة والأخوات، حضورا ومستمعين، اسمحوا لي لمرة واحدة في العام وبمناسبة قدوم الامتحان أن أخص طلابنا الأعزاء وطالباتنا العزيزات بهذه الخطبة الثانية، على خلاف ما ألفه رواد المساجد ومستمعو الخطابات الدينية من موضوعات. الإسلام هو الحياة، وأبناؤنا أهم ما في حياتنا لأنهم خير كسبنا، وشبابنا وشاباتنا هم أمل أمتنا ومستقبلها. تفوقهم في التحصيل العلمي وانضباطهم في الجانب السلوكي أحد أسباب انتصارنا أمام التحديات التي تواجهنا. إليكم أيها الطلاب الأعزاء بعض الحقائق العلمية في تحصيل المعرفة والمتعلقة بالدراسة والامتحان. الدراسة التي ينتظر منها أن تحقق النجاح للطالب لها قواعد وأصول. من هذه القواعد والأصول، ثبت أن قراءة التصفح وأنت مستلق على مقعد مريح أو فراش وسير، أو على شرفة تمتع النظر بالغادي والرائح، أو في غرفة جلوس مع أهلك وإخوتك الصغار، لا تثمر شيئا. فأنت لا تذكر من هذا الذي قرأته بهذه الطريقة بعد حين أي معلومة، اللهم إلا انطباعا عاما لا يغني ولا يسمن من جوع. وهل تعتمد امتحاناتنا، وهي لا تزال تقليدية، إلا على ما في الذاكرة من معلومات؟ وإذا صح أن للجهد المبذول في فهم الكتاب المقرر والقدرة على الإجابة عن أسئلة الامتحان يقاس بوحدات كما تقاس الحرارة بالدرجات، مثل هذه القراءة لا تحقق من وحدات الجهد المئة التي تحقق النجاح إلا 5% فقط، وهي في قيمتها أرخص من الوقت الذي استغرق فيها. هي حقيقة أولى، دراسة التصفح لا تسمن ولا تغني من جوع. أما حينما تجلس وراء طاولة بعيدا عن الضجيج والمناظر والأحاديث التي تدعو إلى الشرود، وتفتح الكتاب المقرر وتقرأ بتأن وتعمق، وتضع علامة بقلم شفاف تحت كل فكرة رئيسة، وخطا بالرصاص تحت كل فكرة فرعية، ثم تلخص الفكرة على الهامش وتضع خطا باللون الأحمر تحت كل كلمة تحب أن تضيفها إلى قاموسك اللغوي، وخطا باللون الأحمر أيضا تحت أي عبارة تحب أن تغني بها أساليبك التعبيرية، ثم تضع إشارة بلون ثالث عند كل فكرة غامضة لتسأل عنها أستاذك أو صديقك المتفوق في تلك المادة، وبعدها ترسم مخططا للبحث الذي قرأته وتملأه بالأفكار الرئيسة، ثم تسمعه لمن حولك، أو تحاول أن تراجعه من ذاكرتك، أو أن تكتبه على دفترك. هذه القراءة بهذه الطريقة تساوي من الجهد المطلوب 90%، ولا يبقى أمامك إلا مراجعة يسيرة وتحقق الهدف. هناك مشكلة كبيرة يعاني منها الطلاب، وهي أنهم يستمعون إلى الدروس كثيرا ويقرؤون كثيرا، أما إذا جلسوا في قاعة الامتحان يتعثرون في الكتابة. ذلك لأن في الإنسان ذاكرة تعرفية يغذيها جهد الأخذ والقراءة والاستماع، وفي الإنسان ذاكرة أخرى استرجاعية يغذيها جهد العطاء كإلقاء الدروس وكتابة البحوث. والذاكرة التعرفية لا تفيد الطالب في الامتحان إطلاقا، لأنها لا تسعفه بالمعلومات. فلتوضيح ذلك، أنت حينما تقرأ كلمة علاقات وشيجة مثلا، تعرف أنها علاقات متينة لأنها مخزنة في الذاكرة التعرفية، أي تعرفها إذا قرأتها، ولكنك لا تستطيع أن تستخدمها في الكتابة، أي لا تستطيع أن تسترجعها لأنها ليست في الذاكرة الاسترجاعية. فما لم تلقي المعلومات المخزنة شفاها على صديق أو قريب، أو ما لم تحاول كتابتها، فإن هذه الحقائق التي قرأتها أو استمعت إليها لا تستطيع أن تذكرها في الامتحان، إلا إذا نقلتها من الذاكرة التعرفية إلى الذاكرة الاسترجاعية عن طريق التسميع والكتابة. تلخص هذه القاعدة بالتعلم الرباعي: استمع واقرأ وسمع واكتب. وهناك قاعدة اسمها التعلم الخماسي: تصفح، تساءل، اقرأ، سمع، راجع. هذه الطريقة المجدية. هناك مشكلة كبيرة تزعج الطلاب، وهي أنهم يعانون من الملل والسأم والضجر من دراسة كتاب واحد لزمن طويل، وهذا يجرهم إلى تضييع الوقت بشتى الحجج المفتعلة، ويصابون بالحزن والكآبة، وهذا خطأ كبير في إعداد جدول المذاكرة. ولشرح هذه المشكلة أسوق لأبنائنا المثل التالي: أنت إذا وضعت في كفك كيلوغرام معدني ورفعته إلى أعلى مرات ومرات، فبعد عدد من المرات قد يصل إلى المئة، تصاب عضلة اليد بالإعياء، أي التوقف عن الحركة. هي حالة فيزيولوجية. أما إذا وضعت بعدها في يدك نصف كيلو، فإنك تستطيع أن ترفعه 100 مرة أخرى. ماذا نستنبط؟ نستنبط أن الطالب بإمكانه أن يتابع الدراسة من دون ملل ولا سأم ولا ضجر إذا صمم جدول الدراسة على أساس أن يقرأ فصلا واحدا كل يوم من كل كتاب مقرر، بحيث يرتب الكتب التي يقرأها من حيث صعوبتها ترتيبا تنازليا. وبهذه الطريقة يستطيع الطالب أن يتابع الدراسة ساعات طويلة من دون أن يشعر بالسأم والضجر، لأنه ينتقل كل ساعة من كتاب صعب إلى كتاب أقل صعوبة، وبهذا يتجدد نشاطه. أيها الإخوة، ثبت أن قوة أي إجابة في الامتحان وتحقيقها شروط النجاح تعتمد على صحة المعلومات أولاً، وعلى وفائها بفقرات السؤال ثانياً، وعلى تحليلها وترتيبها، وعلى دعمها بالأدلة والأمثلة. وهذا هو المضمون، مضمون الإجابة. وتعتمد على الأسلوب الذي يتألف من غزارة المفردات في مخزون الطالب، ومن حسن انتقائها، ومن متانة العبارات، ومن روعة صورها. وهذا هو الشكل. وسواء رصد في سلم الدرجات علامات للأسلوب أم لم يرصد، فإن المصحح يعطي علامة عالية لأي طالب قوي الأسلوب عن وعي أو عن غير وعي منه، على الرغم من وجود سلم دقيق. ولا سبيل إلى امتلاك قوة الأسلوب إلا بما يسمى بالقراءة الأسلوبية، التي تعني أن تقرأ النصوص ذات الأسلوب القوي لا لتتبع الأفكار التي تنطوي عليه فحسب، بل لتقف على الكلمات الجديدة التي لا تستخدمها أنت في أسلوبك، أو لتقف على العبارات المتينة التي ينبغي أن تضيفها إلى أساليبك التعبيرية. مثال ذلك: أغلب الطلاب يستخدمون كلمة نظرة لشتى حالات النظر، فيأتي أسلوبهم ضعيفا ضبابيا، ولو قرأوا الكتب ذات الأسلوب الأدبي قراءة أسلوبية لأغنوا مفرداتهم ونوعوا أساليب تعبيرهم. إن هناك مدلولات دقيقة لمفردات كلمة نظرة، منها رأى. رأى تحتمل الرؤية القلبية، كأن تقول رأيت العلم نافعا، ومنها شاهد تضيف إلى النظر المسؤولية الجزائية، ومنها رنى تضيف إلى النظر سكون الطرف مع المتعة، كأن تقول رنوت إلى المنظر الجميل. ومنها حدجة تضيف إلى النظر المحبة، وفي الحديث الشريف حدث القوم ما حدجوك بأبصارهم. ومنها رمقة تفيد النظر إلى الشيء من جانب الأذن. ومنها لمحة تفيد النظر إلى الشيء ثم الإعراض عنه. ثم لاحة تفيد أن شيئا ظهر ثم خفي. وتوضح تفيد النظر نظرة المتثبت. واستشرف تفيد النظر مع التمطي ووضع اليد على الحاجبين. واستشف تفيد النظر مع التفحص باليد. وحدق تفيد فتح جميع العين لشدة النظر حتى تتسع الحدقة. وحملق تفيد النظر وظهور حملاق العين الأحمر وهو باطن الجفن. ونظر شزرا تفيد إعارة لحظ العداوة والازدراء. وشخص تفيد النظر مع الخوف. أنت أيها الطالب حينما تقرأ النصوص الأدبية قراءة أسلوبية تغني مفرداتك وتغني عباراتك فيقوى أسلوبك، ويعينك هذا في كل المواد. أيها الطلاب الأعزاء، الأفضل تحديد فترات الدراسة وأن تتخللها فترات للراحة، فهذا يحول دون الشعور بالإحباط أو الإجهاد الذي قد يسببه التركيز لمدة طويلة. خذ قسطا من الراحة كافيا قبل وقت الامتحان، فهذا يعينك على التذكر والتركيز. تناول الطعام المناسب قبل أن تذهب إلى الامتحان، وهذا يعينك على المتابعة وبذل الجهد. اقرأ الأسئلة بتمعن وتؤدة حتى تتيقن من المطلوب من السؤال، وابدأ بالأسئلة التي تعرفها جيدا، ثم بالأسئلة التي لست متمكنا منها، وبعدها أجب عن السؤال الذي لا تعرفه إطلاقا إجابة تخمينية، فهذا أفضل من عدم الإجابة. ولا تسلم الورقة قبل تنقيح الإجابة، ولا تخرج من قاعة الامتحان قبل انتهاء الوقت لئلا تندم. وإياك والغش، فمن غشنا فليس منا. أيها الطالب الحبيب، درست في الفيزياء أنك إذا وضعت ورقة في محرق عدسة تحت أشعة الشمس فإنها تحترق، لكن الورقة نفسها لو وضعتها تحت أشعة الشمس من دون عدسة فإنها لا تحترق، فما تفسير ذلك؟ إن حزم أشعة الشمس التي انكسرت في وسط شفاف فيه حديداب تنكسر إلى الداخل وتتجمع في المحرق، عندئذ تحترق الورقة. هذا المثل أضعه بين أيدي الطلاب. الطالب المؤمن بربه، المستقيم على أمره، المتوكل عليه. وينبغي أن تعلم أيها الطالب أنه ما من شيء أكرم على الله من شاب تائب. هذا الشاب الطاهر تتجمع قدراته ومهاراته واهتماماته وتتجه إلى بؤرة واحدة كما في محرق العدسة، وهي الوسائل التي جعلها سلما لهدفه الكبير. لذلك يتفوق تفوقا كبيرا ويحقق نجاحا خطيرا ليكون شيئا مذكورا في أمته. فشاب أو شابة من هذا النوع كألف، وألف من المتفلتين الشاردين عن الله كأف، لأن الله مع المؤمنين. وهذه المعية معية خاصة فسرها العلماء بالتوفيق والتأييد والحفظ والنصر. فإذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان الله عليك فمن معك. وقد قال تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وقال تعالى: وما توفيقي إلا بالله. وهذا يفسر أن أغلب المتفوقين من الطلاب والطالبات من المؤمنين والمؤمنات. واللوحات التي وضعت في دمشق قبل أعوام للمتفوقين تؤكد هذه الحقيقة. أيها الإخوة الكرام، رجاء حار إلى الأهل والجيران، والآن نتوجه إلى كل الإخوة المواطنين بأعلى درجات الرجاء وبكل ما يتمتعون به من الشعور بالمسؤولية تجاه أبنائهم صغارا وكبارا، ذكورا وإناثا، وتجاه أبناء جيرانهم، أن يهيئوا الأجواء التي تعين أولادهم وأولاد جيرانهم على الدراسة التي هي قوام أمرهم في الدنيا. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه حينما دعا فقال: اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا. ومن أهم أسباب تهيئة الأجواء التي تعين على الدراسة أن يسمع المرء ما يحلو له وحده، من دون أن يسمع غيره ما لا يحلو له، ومن دون أن يعكر صفو الطلاب والطالبات من جيرانه في أثناء الدراسة. فهذا السلوك المنضبط سلوك إسلامي. قال تعالى: لا ترفعوا أصواتكم، قاعدة عامة. ومن الذوقيات المفقودة في البيوت رفع صوت المذياع أو التلفاز بحيث يعكر على الطلاب الذين يدرسون دراستهم. ومن الذوقيات المفقودة في الشارع تلك الأصوات المزعجة لأبواق السيارات، تجد صاحب المركبة يقف أسفل البناء وينادي زوجته ببوق مركبته في الساعة الواحدة ليلا، بدلا من أن يصعد إلى بيت عمه ويعلمهم بمجيئه. يريح نفسه ويتعب غيره باستخدام آلة التنبيه، فيأتي الإسلام ويرد للشارع ذوقياته المفقودة. وينبغي أن نفهم قوله تعالى على نحو موسع: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم. أيها الإخوة، الآية تتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها تنظم وتهذب سلوكيات الناس. إن من حق الناس عليك ألا تزعجهم، فمنهم النائم، ومنهم الطالب الذي يدرس، ومنهم المريض، ومنهم الذي يصلي. واعلم أن ما حول بيتك ليس ملكك وحدك. هذا رجاء أول. الرجاء الثاني تأجيل المناسبات الاجتماعية الصاخبة التي تقام في البيوت رحمة بالطلاب والطالبات، فمستقبلهم وجامعتهم وحرفتهم ربما تتحدد في الأعم الأغلب في أيام الامتحان. فمن أجل علامة واحدة يقبل ابن مدينة ما حيث أهله وبيته وحيث انضباطه في جامعة بعيدة في مدينة أخرى حيث السفر والإنفاق وضعف الانضباط، من أجل علامة واحدة. تجميد الخلافات الأسرية وإرجاء حسمها إلى ما بعد نهاية الامتحان رحمة بالأولاد فلذات الأكباد. تأجيل الانتقال من بيت إلى بيت ومن محل إلى محل ومن حرفة إلى أخرى إلى ما بعد الامتحانات. تفرغ الأهل ولا سيما الأمهات والإخوة والأخوات الكبار، تفرغهم للذين يؤدون الامتحانات من أفراد الأسرة، وتأمين حاجاتهم والسهر على راحتهم والتدقيق في جدول امتحانهم وإيقاظهم على مواعيد امتحانهم. ولا تقل أيها الأخ: أنا والحمد لله ليس عندي أولاد يؤدون امتحانا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يدخل الجنة رجل لا يأمن جاره بوائقه. وفي الدعاء النبوي الشريف تحفظ لا بد منه، يقول عليه الصلاة والسلام في الدعاء الشريف: اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن أذن لا تسمع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع. بناء على هذا الحديث الدعائي الشريف نقول: العلم الذي نرتزق منه وكفى ليس إلا حرفة من الحرف، والعلم الذي لا يصل تأثيره إلى نفوسنا ومن ثم إلى سلوكنا ما هو إلا حذلقة لا طائل منها. العلم الذي يجعلنا